إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. في هاتين الآيتين، معاشر السامعين، يبين سبحانه وتعالى أن ما على هذه البسيطة، أن ما على هذه الأرض إنما هو زينة، ويبين سبحانه وتعالى أن هذه الزينة التي وجدت على هذه البسيطة إنما وجدت للابتلاء، إنما وجدت للاختبار والامتحان. وبين سبحانه وتعالى أن هذه الزينة سريعة الزوال، فقال الله جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. وهل هذه الآية باقية على عمومها، أم أنها عامة مخصوصة فيما يصلح للزينة لها ولأهلها؟ قولان لأهل العلم. فقال بعض أهل العلم: على أن هذه الآية المراد بهذه الزينة هو خاص فيما يصلح للزينة لها ولأهلها، قاله الزمخشري ومن وافقه على ذلك. وقال عامة أهل العلم والتفسير على أن هذه الآية باقية على عمومها، وأن كل ما على هذه الأرض إنما هو زينة لها، ليس إلا وما كان منها مما يشمل هذا العموم مما يحصل منه أذية، كالحيات والثعابين والعقارب وغير ذلك. قال أهل العلم: هذه المخلوقات تدل بوجودها على الخالق سبحانه وتعالى، وأنه على شيء، على كل شيء قادر، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا جمال فيها، هذا زينة فيها وهذا جمال. فبهذا تكون الآية عامة شاملة على أن كل ما على وجه هذه الأرض إنما هو زينة، زينة لهذه الأرض. وقد ذكر الله جل وعلا بعض أفراد هذا العام، فذكر سبحانه وتعالى جملا من هذه الزينة، فذكر أن من زينة هذه الدنيا المال، فقال الله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فهذه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة وتلك الأموال التي ذكرت في سورة الكهف هي زينة، زينت بها هذه الأرض وزين بها أهلها. وهذه الزينة معاشر السامعين أخبر الله جل وعلا أنها فتنة للعبد، مع أنها زينة للأرض وزينة لساكن الأرض، إلا أنها فتنة عظيمة لأهل هذه البسيطة. قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فهذا المال فتنة. وقال الله سبحانه وتعالى: واعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فهذه الحياة الدنيا زينة وتكاثر وتفاخر بين الناس بما فيها من أموال وأولاد، تفاخر. وروى الإمام الترمذي في سننه من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وروى الترمذي أيضا من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. إذن فهذا الذي هو من زينة هذه الدنيا فتنة، فتنة لأهلها. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن أمم وعن أفراد فتنوا بهذه الفتنة فأهلكهم الله جل وعلا بسبب فتنتهم بهذه الفتنة العظيمة. فذلكم قارون فتن بهذه الفتنة. قال الله جل وعلا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. نصيحة عظيمة وجهت لهذا الرجل لكنه لم يستفد لأنه قد وقع في هذه الفتنة العظيمة فلم يستطع أن يتخلص منها، فكانت كما أخبر الله جل وعلا سبب للخسف به وبداره وبتلك الأموال التي عنده، هلك وهلك ماله الذي فتن به. وذلك أبو لهب من أسباب فتنته ما أعطاه الله جل وعلا من المال. قال الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. فعنده مال ومع هذا لم يغن عنه شيئا. وكذلك الوليد بن المغيرة أخبر الله جل وعلا إن من أسباب فتنته مع الجاه وحب الرئاسة أيضا المال، كما جاء في سورة المدثر إخبارا عنه. فهذه زينة وهي بعض أفراد هذا العام. ومن أفراد هذا العام الذي أخبر الله جل وعلا عنه النساء والأولاد، فهؤلاء فتنة للعبد مع أنهم زينة مما تتزين به هذه الأرض ويتزين بها أهلها، إلا أنها فتنة عظيمة. فهي زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء، فالنساء والأولاد زينة، لكن أيضا هم فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. وهذه العداوة التي تصدر من هذه الزينة التي هي نوع من ما يفتن به العبد دليل على أن هذه الزينة ليس لها قيمة وليس لها معيار، فهذه زينة وهي فتنة، وهي أيضا لا تدوم للعبد. فكما أن المال لا يدوم، فكذلك هذه الفتنة الأخرى لا تدوم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، كلما هو عند العبد موعود للنفاد وموعود للذهاب، والباقي ما عند الله سبحانه وتعالى، هو الباقي الذي لا ينفد. والولد والمرأة إن لم تذهب المرأة بطلاق ذهبت بغير ذلك، وانقطعت هذه الزينة وذهبت، والولد إن لم يذهب بموت ذهب بالعقوق لوالديه وذهب بغير ذلك، وانتهت هذه الزينة وصارت ماذا؟ فتنة على ذلك الذي هي زينة له. فهذه زينة زينت بها الأرض وزين بها أهلها، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وكذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، بل زين لهم أعمالهم، هذه كلها زينات. والذي زين هذه المعاصي وهذه الأمور التي تؤثر على العبد في دينه وتؤثر عليه وتصرف عن طاعة الله إنما هو الشيطان معاشر السامعين. فالزينة معاشر السامعين زينتان، زينة حق وهي من الحق سبحانه وتعالى، قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال الله سبحانه وتعالى مبينا للزينة الحق، وأن هذه الزينة الحق من عند الله سبحانه وتعالى، قال تعالى في تزيين الإيمان في قلوب العباد كما في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذه زينة حقة وهي من الحق سبحانه وتعالى. أما الزينة الباطلة فهي من الشيطان عليه لعائن الله، الذي أقسم بين يدي ربه سبحانه وتعالى على أن يسعى لتزيين المعاصي للعباد وإيقاع العباد في هذه الموبقات ويهلكهم بسبب هذه الزينة التي وجدت على هذه البسيطة. قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن هذا الخبيث: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى عن هذا اللعين: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فهذه من هذا الخبيث، هذه التزيينات الباطلة تأتي من هذا الباطل، من هذا الخبيث، فهو الذي زين للأمم المتقدمة ما أهلكهم الله جل وعلا بسببه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان. سببان أهلكهم الله جل وعلا بسببهما، وهو قساوة القلوب وعدم الخشية واللين لذكر الله جل وعلا، وتزيين الشيطان أهلك الله جل وعلا الأمم المتقدمة، أهلك الله جل وعلا الأمم المتقدمة بهذه التزيينات. وهذا الخبيث هو الذي زين لسبأ شركهم بالله جل وعلا وعبادتهم للشمس من دون الله. قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن أولئك الذي قص الله جل وعلا خبرهم على لسان الهدهد، قال تعالى: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان هذا العبادة بسبب هذا الأمر، بسبب تزيين الشيطان لهم أوقعهم في الشرك، زين لهم الشيطان هذا العمل. بسبب تزيين الشيطان أفسد الله جل وعلا، أو فسد ذلك الرجل الذي آتاه الله جل وعلا العلم ومنحه الله جل وعلا تلك العزة والرفعة التي كان بها، كان عنده الاسم الأعظم كما ذكر ابن كثير، إذا دعا الله جل وعلا أجابه، لكنه لما زاغ أزاغها الله، وتسلط عليه الشيطان وزين له الكفر بالله، وذهب ذلك الخير الذي عنده. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فذكر الله جل وعلا له مثل قبيح، فقال تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أهانه الله جل وعلا بسبب وقوعه في حبائل هذا الشيطان، وبسبب صرفه عن ذلك الخير تسلط عليه الشيطان وزين له الباطل فأوقعه بما أوقعه فيه. عباد الله، إنما يقع الناس فيه من البدع والمعاصي والشركيات إنما هي تزيين من الشيطان، فإذا قذف الشيطان في قلبك حب المال فاعلم على أنها فتنة أوقعك الله، أوقعك هذا الخبيث بها، أوقعك الله جل وعلا بسبب وسوسة هذا الخبيث وبسبب تزيين هذا الخبيث. إذا رأيت على أن ماذا قد صرف قلبك إلى شيء من حطام الدنيا فاعلم على أنه تزيين من هذا الخبيث، فارجع إلى الله جل وعلا واقبل عليه ودع هذه الوساوس فإنها من الشيطان. نسأل الله جل وعلا أن يصرف عنا أذاه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، معاشر السامعين، عرفنا من هذه الآية أن ما على الأرض زينة، وقد أخبر الله جل وعلا أن هذه الزينة وجدت للابتلاء، وجدت للاختبار، وقد أخبر الله جل وعلا في كتابه العزيز أنه لم يخلق السماوات والأرض إلا ليبتلي العباد، من يحسن العمل ممن يسيء العمل، فلهذا خلق الله جل وعلا السماوات والأرض. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأخبر الله جل وعلا أنه لم يخلق المكلفين إلا ليبتليهم بهذا الابتلاء، ليختبرهم بهذا الاختبار أيهم يحسن العمل ممن يسيء العمل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا علم العبد على أن الغاية والحكمة من وجوده ومن خلقه هو الابتلاء بحسن العمل، لا شك على أن العاقل يسعى للفوز بهذا الامتحان، للفوز بهذا الاختبار، يسعى لاكتساب العوامل التي ينجح بسببها بهذا الامتحان. والامتحان معاشر السامعين لا يتم إلا بجزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فهذه ثمرة الاختبار، هذه ثمرة الامتحان. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه خلق الخلق ابتداءً لهذه الغاية، وخلقهم مرة وبعثهم مرة أخرى لهذه الغاية. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: إليه مرجعكم جميعا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هذه الغاية الأولى والغاية الثانية، الغاية من خلق الخلق هي ماذا؟ للجزاء، ليجازي الله جل وعلا المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وكذلك الغرض من الخلق مرة أخرى وهي البعث، هو هذا معاشر السامعين. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهذه ثمرة الاختبار، هذه ثمرة الامتحان. فمن أحسن في دنياه، فمن أحسن في عمله فليبشر أن الله جل وعلا كريم، وقد وعد الله سبحانه وتعالى أنه لا يضيع أجر المحسنين، فأجره محفوظ عند الله جل وعلا، إنا لا نضيع أجر المحسنين. ووعد الله سبحانه وتعالى من فاز بهذا الامتحان ونجح بهذا الاختبار أن جزاؤه عظيم، وهو جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. هذا جزاء من أحسن في دنياه، هذا ثواب من اجتهد في هذه البسيطة ونجح بهذا الامتحان الذي خلق الله جل وعلا الخلق من أجله. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وهذا إخبار من الله جل وعلا على أن هذه الزينة وما على الأرض سيزول، الزينة هذه ستذهب، والمتزينون بها مآلهم إلى نهاية ينتهي بها كل من على وجه الأرض، وينفرد المولى جل وعلا بالملك سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيا معاشر السامعين، هاتان آيتان عظيمتان وفيهما بيان لما يتنافس عليه المتنافسون، لما يزيغ به الزائغون، لما يهلك به من هلك من هذه الأمة، فإنه إنما يهلك من أجل هذه الزينة. فما زاغ من زاغ وظل من ظل وهلك من هلك إلا بسبب هذه الزينة التي هي ليست شيء عند الله جل وعلا. فإن الله جل وعلا قد مقت الدنيا ومقت ما فيها، ذمها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في أكثر من موضع، وذمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لعنها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، إلا عالم إلا ذكر الله وما والاه، أو عالم أو متعلم. فهذا الذي يمدح وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه معاشر السامعين، ذكر الله وما والاه، أو عالم أو متعلم، وما عدا ذلك من الزينة. فينبغي للعاقل الفطن أن يأخذ حاجته من هذه الدنيا ويعرض عما سواها، ودينه مقدم على كل شيء. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من فتنة الدنيا.